من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 200 على 1. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. أما إذا قلت وعند زيارة الرجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، ففي تناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علمها الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الرسالة إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب. نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزرن القبور. هذا كلام لا يصح. عندنا أن النساء لا يزرن القبور. هاي الحديث أنت جبته. أن النساء يزرن القبور. والرسول علم عائشة تقول إذا زارت قبور كيف تقول له؟ علمها كيف تدعو. تدعو إيش؟ إلى الأموات. في البيت؟ ولا عند زيارة القبور؟ طبعا الزيارة. أنت أي كاتب؟ حط سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفعوا لك الرسالة بعدين. ايش قلت يا استاذ؟ قلت ايش؟ الله ابن تيمية في الفتاوى ذكر انه الخطاب كله موجه للرجال. الله، هذا الذي وقع. لا، سيد عائشة ما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. صحيح. طيب وين جبتوا المنع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. كيف نصحح هذا الآن؟ طبعا يا أخي الرجال والنساء. كيف؟ شروط. وكذلك الرجال بارك الله فيك بالشروط. كله بالشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين، شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يشمل النساء والرجال. لفت نظري انه يقول وانوه ايضا اننا قلدنا الطبعه الاولى من كتاب صحيح الجامع وبعيد الجامع لمحو الطبعه الثانيه من اخطاء مطبعيه وسقط وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامه المحدث العصري محمد بن ناصر الدين الألباني فاثنى على ذلك. انا كان في ظني ان عندكم فكره عن الموضوع هذا. هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا، وأنا شكرته على هذا، لأنه قد من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة جسًا من زهير الشوي، أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا. نعم. لا والله باقي ورقة سواء كان الزائر رجلا أو امرأة يدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه الرجل إلى آخره. نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء الكتاب والسنة، ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء، فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن وهذه الوصية أعددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا. ماذا؟ مجموع من أشرطة أي بلغني عنها وما رأيتها. لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي أريد أسجل. والله ما أدري، بلغني أن بعض الإخوان هنا نعم جمعوها، أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم الإسلامي كثر، لكن هذه مشكلة. قد يكون هناك فتاوى مثلا يعني في السابق قد عدلت عنها وهي مشكلة. هو كذلك يعني أن فتاوى ابن تيمية تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل، رأيتموها؟ فتاوى مجموعة فتاوى هي 35 مجلدا، في فتوى فيها يبيح التوسل، وله رسالة التوسل الوسيلة يبطل التوسل بالمخلوق، وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تطور، ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا. وما ذلك من العبارات نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث في فلان كذا، وأحيانا تحسنونه مع أن فيه رجلا بهذا الوصف، فهل هناك ضابط معين أم يعتمد هذا؟ هل هناك إيش؟ ضابط يعني لهذا الأمر؟ ضابط هو الرجول الكلام، الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا. يعني أنا لست حجريا، شكرا أنا ما أستطيع، فأنا قد أخذ من قولي وأدع، وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد. ليه؟ لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أوزعها في تقريبه، وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب. فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه. الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت. فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهم، بينما أحسن حديثا فيه راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي ضعفت حديثه صدوق يهم. لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث، وفي راوي آخر قال فيه نفس القولة ترجح عندي أنه ضعيف الحديث ليس حسن الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره، تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده. إذا يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضعة للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديث في موطن خاضع للقرائن بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة للمبتدئين ابن حجر نفسه لا يحسن الحديث. ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق نعم فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به، لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته. متى يبدا بقصر الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فراسخ على شكل في حديث أنس في منزله؟ وما المقصود بالعمران؟ أهو عمران قريته أم مدينته؟ أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته. أما الأميال فتلك ليست هي تحديد، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد ثلاثة أميال فيصلي إذا كان مسافر. إذا كان مسافر. أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال، هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر؟ طيب لأن احنا انتهينا منه؟ نريد أن نصل إلى مسألة. معليش انتهينا كويس. الآن ايش السؤال؟ مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة. تمام. فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر. في نفس العاصمة. في نفس سيدني. طيب. إلا أن سيدني مناطق كثيرة. عارف. والعمران متواصل وفي بعضها ينقطع. لكن هل خرجت من البلدة؟ لا، سيدني ما خرجت منها. بريطانيا عاصمتها لندن. لا. لندن تمتد 100 كيلومتر وزيادة، القاهرة كذلك. لا. فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لم يدخل في حوض المسافر. يتم. أي نعم. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد الكثيرة مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة، فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر. طيب سؤال ثاني، ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟ نعم تحرم. تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟ قبل يوم التروية تطوف. تطوف. نعم. وكانت مهلة بعمرة تطوف يعني تطوف تكمل عمرتها. وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة؟ ينقلب حجها إلى حج إفراد. إلى حج إفراد. إفراد. فهي تأتي بالمناسك كلها إلا إلا الطواف، طواف القدوم، ثم إذا طهرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تنزل وتطوف طواف الإفاضة، وبذلك يتم حجها. ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها. طيب، لكن امرأة عتت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر، فأهلت بعمرة وجاء يوم التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟ قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج وتأتي بعمرة، عكس من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة وتأتي بعمرة بعد الحج. الشيخ يوسف قرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى، يعني فتنتهم، وفادوا هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه، على صاحب الربا. أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه، ويجوز بناء المساجد والله فتر بها كثير المسلمين هناك. الله أكبر. يوسف القرضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية عن الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح، لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيضا والرسول يقول عن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه هو لم يأكل الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذه أحاديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على صريخة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف. قول الذهبي للقاسي أن الرجل وثق ماذا يعني؟ يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان. نعم. وفي الاضطراد أنه لا يثق في هذا التوثيق. هذا الذي يعنيه. طيب شيخ، إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعه السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق، ومن عادة الحافظ كما بداني أنه إذا وثق العجلي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه صدوق. تقول أنت ومن عادته. نعم. وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه ابن حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول. نعم. إذن ليس هذا من عادته المضطردة. نعم. فتقول إذن نعم. عادته الغالبة. الغالبة. نعم. وهذا مع المسامحة في التعبير. نعم. لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى صبر. نعم. وإلى استقراء واستقصاء، وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقصين. نعم، ما هو استقراء كامل، لكن أنا هذا هو. يعني نظرت في الرجال الذين قال عنهم هذا، وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عنهم الحافظ صدوق ولم يوثقهم إلا العجلي وابن حبان. الآن يأتيك التفصيل. نعم. كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة، يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه، ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وافقهما ابن حجر، بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجل بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات، ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ ابن حجر فيه صدوق. بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة، بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق، مع أنه لم يوثق أحد من قبل، وإنما عمدتهما في ذلك أنهما وجدا لهذا الراوي الذي أصل القول فيه أن يقال إنه مجهول، وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات، فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه، ولا شيء وراء ذلك. وإن لم يوثقه أحد. ما رأيك؟ فمن باب أولى، هذا رأيي، ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان، ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي. هذا الرجل كنانة يا شيخ. كيف؟ هذا الرجل الذي يتحدث عنه الذي وثقه ابن حبان والعجلي والصخاوي، اعتبره الصخاوي قال عنه الحافظ المقبول وقال الذهبي وثق، ما رأيكم في حديثي؟ وإن لم يوجد له متابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزكاة، بالنسبة للعامل أو الموظف التي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا، هل في أصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا؟ أقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس. أي الله ما أهدينا في من هديت. أدعو له. هذه ضد ما قلناه آنفا، إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع. هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أنه أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين، إذا حال الحول وبلغ النصاب. هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف على مال الموظف الشهري أنه يخرج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء. هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة الفريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. القرضاوي هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أن يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر حديث معروف. فإذا بماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه؟ وليته كان غنيا، قد لا يكون غنيا، وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري، عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قونه، من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرض قوله هذا. نعم، عندي سؤال أو بالأحرى هو يعني استفسار منكم. تفضل. هذا الكتاب هو التنكيل إلى بتحقيقكم، وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلتم قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، أينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيلي رقم الحديث 76، وذكرت له هناك شاهدا. السؤال، أنتم ضعفتم الحديث في ضعيف الجانب وفي المشكاه طبعا القديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. السؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟ لو كان يتقوى به ما كنا أصرنا على ضعفه. إذن ذاك الشاهد لا يفيد الحديث قوة. هو ضعيف. أيضا جزاكم الله خير. واقع أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي، اشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس. أيوة، اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب. أيه. وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. واقع أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي، اشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس. أيوة اسمه؟ اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب. أيه. وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. تفتحونه وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن لاحظتم شيئا أفيدونا به وإلا لو ترون الكتاب. هذه نظرة ثالثة. إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن تيسر لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا حتى لا أكون مسؤولا. جزاكم الله خيرا. يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لقعدكم في داركم التي جئتم منها أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نرسله إلى المطبعة الليلة أو غدا في صدد الصدور يعني قبل. إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه. طيب جزاك الله خير. وإذا طبع إن شاء الله سترون سنرسل إن شاء الله إليكم. جزاك الله خير. كمية بإذن الله. الله عندك في الشنطة معي كتاب الشيخ مذكرات الدعوة والداعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا عزيز بدون قيام. والله العادات في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه. خلص عندنا سؤال مهم هذا يحصل مع الاثنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر ولما مر إلى بلده لا تقول مهجر في دار الغربة. أيوة. طيب وصف وصف هذه الدار بما تستحق. نعم. دار الكهر. من كان له دار ولادة ودار غربة إذا رجع إلى دار ولادة دائرة لكن عنده إطلاق. فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر فهل له أن يخسر؟ هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟ لا. إذن يتم هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم وما بينهما مسافر، إلا إن طلق دار الولادة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم فقصر بها. إيه ما باله كتاب الدعوة والداعية الشيخ أنا قرأتموه أنا والله أنا قديما جدا في طبعاتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن بن رحمه الله لم يكن عالما وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي معروف عنه، أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة، هات نشوف ما عندك حوله. كيف اسمي والله أبو أحمد؟ نحن نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا. إيه. وهذا يلمح في بعض كتبه. وكان لقراءة هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية. ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة. ولعله من الكتب المتأخرة لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن النظام وعن حياته. تكلم عن حياته حتى وهو صغير. نعم. وفي المدرسة وفي ويذكر مشايخه التصوف ويطريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحصافي ويذكر كثيرا من هؤلاء. فلفت نظري في بعض لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه البدوي؟ هذا قوله فيه. يقول يتحدث عن شاب قد مات غير أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكر وفاته. أيوة. ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب وهو أنه أخذ يتحدث هو إياه كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم وتطرق من الحديث إلى سيد إبراهيم الدسوقي ثم إلى سيدي أحمد البدوي في طنطا. فقال أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال ذلك فقط. يقول فقلت هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهات ما عندك. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعليم الأولى أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء أجيد أن نصر الإسلام وأن وأن وأن وأن بصحة كاملة على يدي سيده البدوي. وهو البنا يستمع، وفي آخر الكلام عقب البنا فقال كنت أستمع هذا التعليم والتسلسل في تاريخ سيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية. وكم في مصر من ذكاء مقبور وعقل موفور. هذا إطلال هذا الشاب لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن عن عن بدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذا في صفحة 35 من مذكرات الدعوة الداعية. صفحة 35. وفين تميل هذا الطبع؟ ما الكتاب؟ هذه الطبعة موجودة في مكتبة علي شو؟ رسالة بناء؟ وجدت. يبيع شرمح. في صفحة 31. هذه طبعة كم يا أستاذ؟ طبعة أولى ثانية ثالثة مكتوب عليها؟ هذه طبعة متأخرة. المكتب الإسلامي. طبعة وطبعة كالمكتب الإسلامي ومقدم لها الندوي. طبعة خامسة. هذه الطبعة 5403. 403. وفي صفحة 21 يقول الشيخ عن التصوف، يقول ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلامية تتناول نشأة التصوف وآثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي. ما شاء الله. ثم جاء واتفزنا كلام كثير، قال وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة خاصا مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. فهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين. ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله، أداء فرائض الله واجتناب نواهي وصدق التوجه إليه. بعض القاعدة الناجية في صفحة 23 أيام دمنهور. يتكلم كثيرا، هو يتكلم بين هذه الصفحات كلمة عن التصوف والاستغراق فيهما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. هل في أي مرحلة؟ أنت قلت متى يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم. ذكرت أن هذا الطبع للمكتب الإسلامي مكتوب عليه. كيف ما علق عليها؟ مقدم لها الندوي. ما سلم كيف علق؟ وضع علق بساقط الكرش. يعلق على قطبي. الله أكبر. أيام الصمت والعزلة. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وإن كان هذه الأشياء تحدث عن حياته فأنه يرى أن هذه هي التي بنته وأوصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهجونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب في لسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات سليم الأخ. هذا صمت الصوفي. مذكرات في الدعوة والداية. وله شغف في الغزالة. هذا مذكرات كتابه. هذا مشكلة. يعني الدعاة الآن ممكن ويطغي الغزالي ويجعله إماما، ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالي وعن أسلوبه في التربية. حاولت أنا ما استطعت. هذه خطيرة. فعلا ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 في كتاب نفسه. الحضرة. صفحة 41 في الحضرة. في الحضرة في الطريقة الحصافية. حضرة الطريقة الحصافية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من إلى لا زمن نقال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصافي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحصافي علي أفندي غالب أو سيدنا الأفندي. هذا كله الترجمة هي مشان يلف الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح. هنا في صفحة 44 عن خروجه في المولد، خروج في المولد. وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد. لكن الحضرة هي كيف الحضرة؟ لا ذكر الصور. ذكر ورقص. يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعلهم من الطابع مثلا طيب، يقول وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة ما شاء الله كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر إلى إلى الثاني عشر منه من منزل أحد الإخوة. 12 يوما. يقول إلى الثاني. يقول أول يقول من اليوم من من من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه. ما شاء الله. من منزل أحد الإخوان وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا. هكذا كتب لا يفتح هو هكذا كتب. كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة إن شاء الله غدا تزورونني مبكرين لندفن روحية. روحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألنا ومتى توفيت، فقال اليوم قبيل المغرب. فقلنا ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال وما الذي حدث؟ لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحكم فرحا. فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه. واستشهد بإبراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف. كرامته أكبر من كرامة إبراهيم. لأن الله سبحانه وتعالى استنكر ورد إبراهيم. يقول وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات. ما أدري لماذا ترك محمد وقد توفي إبراهيم. ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوة المحبة. الله إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاه. بسم الله. ما يجي فيها كبر يا شيخ. كيف؟ كبر. إيه. إن شئت أجبتك. أي مرة في عبرنا؟ شو هذا؟ مثل الكفر. يقول ما الأسف يعني مثل هذا الكلام يوجد في كلام القيم. كيف؟ مثل هذا الكلام يوجد في كلام القيم. يوجد في كلام القيم. ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة. وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له يا أبتا أتحبني؟ فقال نعم يا بني. فقالت والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال وكيف ذلك وكم كذبت؟ فقالت أو ذلك وكم كذبت؟ فقالت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكت وقلت لا يفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة العادية وبين المحبة فبكى الرجل هذا كلام يمس مقام النبوة. يقول فبكى الرجل وقال يا مولاي أني أحبهما، اللهم أحب من أحبهما. الرسول يقول عن الحسن والحسين فأشرك في الحب. قالت البنت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من هذه الأحاديث التي كان الشيخ شلبي وبعد الرسول بكى بكى على ولد إبراهيم وبكى على ولد ابنته. خمسة وستين من الكتاب يقول إن الله يرضى منا بحب ذره. هذا كان يلقي درسا وفي درسه سلفي أراد في درسه أراد أن سلفي أحد السلفيين طيب. أحد أصحاب السنة وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ بأن يعرج على الأمور المهمة في العقيدة ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية نسمع الآن ماذا يقول الشيخ يقول في أحد الليالي شعرت بروح غريبة روح تحفظ فرقة ورأيت المستمعين قد تميز على في درسه قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن ولم أكد أبدا حتى أجئت بسؤال ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل فقلت له يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذان وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما وفي قراءة القرآن وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق وهل هي معصية أو قربة إلى الله وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينه فاستغرب الرجل وقال نعم أريد الجواب على هذا فقلت له يا أخي إني لست بعالم ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث سبحان الله كيف اجتمعت جماعة التبليغ هذا أسلوب والشيخ هناك هذا أسلوبه مع هذا الرجل شوفوا ماذا يقول في النهاية أيضاً ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب وأتطوع بتدريسها للناس فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني ومن قال لا أدري فقد أفتى فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يبين كذبه الآن هو ماذا يقول هو الآن يقول هو سيقول الآن عن نفسي فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاستفتاح وارتاح الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص ولكني لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت إليهم وقلت لهم يا إخواني أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو من حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن وتجتهدوا بأن نتعلم أصول الدين وقواعده ونعمل في أخلاقه هل وحدة الأمة والله وحدة الجنود لا وحدة مع بعض وحدة الأمة الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس ما يهم الله أكبر وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذلك الجواب للمخرج يعني يسكت ذاك الرجل هذا عبارة عن يعني مغالطة ضحك على الناس شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب ثم فيما بعد يقول أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص وإلا ليست هي الحقيقة كذب في الوقت نفسه يعني كأنه يعلم الدعاة إذا جاء سلفي يسألكم فاصرفوه هكذا هذا الكتاب عندك وطبعة المكتب الإسلامي طبعة المكتب الإسلامي والكتاب طبعة الأولى اللي عندي أقدم من هذه المكتب الإسلامي قديش سنة قديش أقول قبل العام 15 عام قبل طبعا إذا عرفت 400 ثلاثة لا أنا بعدي أقدم طبعا طيب خذ راحة أنا في الواقع أحببت أن أسمع هذا الكلام لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على الطريق الحصان ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة مذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان لا نستثني الذي ليست عنده اطلع عليها فهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت لا يقرا هؤلاء الحزبيون الا كتب قادتهم فينبغي ان لا يسكت عن مثل هذا شباب الامه يتربون عليه يخرج هذا الكلام لهم ليعرفوه وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لنفضوا أيديهم من دعوته هذا إذا كانوا سلفيين إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا أما غير سلفيين إذا اتضح لهم أخذوا به أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم لأن الأخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوا نبذ النواة هذا هو الذي يقصد هذا الذي تقصده والكتابات التي أقصد أنها تكتب يكتبها السلفيون يعني في مشايخ الإخوان السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيره على هؤلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن البنا عنده كذا ولديه طريقة صوفية ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن مثل هذه المواطن التي يذكرها البنا نفسه شوخ يا أستاذ وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سعيد حواء والتلمساني وفلان وفلان يذكرون شغفهم بالقبور وتعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند الله هذا قصدي الله يجزاكم لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوة المسلمين لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا سلفيين في العقيدة والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقد البنا بحق لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوان المسلمين لا هو كان لو أخرج يكون حسن لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه واضح ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقذ بالإخوان المسلمين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.